القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ابدأي يومك بابتسامة ودعي كل من حولك يبتسم لأجلك، ففي الابتسامة راحة وصحة، ومع الابتسامة عبري عن السعادة وحب الحياة بتفاؤل وأمل. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من إيديك إلا الأمل هتعيش سعيد. كل السعادة فيه مش بالجمال والغينة، وحيجي يوم تلاقي بلا حياتك هنا، والدنيا ايه من غير أمل ما يكونش ليه عندك أمل. عيش بالأمل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عادي معاكم، حابة ان انا اقول لكم النهاردة عن قيمة جميلة جدا، قيمة الخير والقوة اللي بتيجي في السرور والانسان اللي بيبقى عايش حياته بسعادة. انا عايزك بس تستقبل الدنيا ببشاشة، تستقبل الدنيا بامل عشان تستفيد من وقتها، لان التشاؤم، لان اليأس بيؤدي للاستكانة. تكاسل في الارادة بيخلي كل الاعمال طبعها العجز والشلل. انت لما تكون انسان سعيد هتدي وهتنتج اكتر من انك تكون حزين. اخرج من خطر الاحزان، لان الاحزان بتأثر على كيان الامم، فما بالك انت كانسان هتأثر على انتاجك. معاكم كانت رنا العيدي. والان مع نجوم عيلة مرزوق واحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. المؤرخة الفاشلة سهيلة حد طلب منها تكلمنا عن تاريخ عيلة مرزوق وشجرة عيلة مرزوق، وكلامها كله معروف لكل فرد في العيلة ونسائب العيلة، النسب ولا شراكة في مشاريعها، وكل واحد من دول ليه كيانه وشخصيته واعتزازه بنفسه وبقربه من العيلة. ده صحيح، لكن سهيلة يبدو بس ان عقليتها كده اصبحت غير متوازنة. اهي ماها رايحة لها، وياريت تعرف تحجمها وتريحنا من مفاجآتها الفالصة. انت تقصدي وائل يا سهيلة؟ ايوه ما انا بتكلم عن وائل. ليه بقى؟ غرضك ايه؟ عشان نعمة تعرف الحقيقة، لا تكون فاكرة ان جوزها حفيد مرزوق الكبير. ونعمة مرات وائل مش هتسكت، فاهمة يعني ايه مش هتسكت؟ وهتحطك في دماغها. هتعمل ايه يعني؟ هو انا غلطت قلت ايه؟ وائل ابن زوجة متوفية لشريف زوج محاسن مرزوق، الله يرحمهم، وعمتي محاسن مرات شريف ابو وائل هي اللي ربته. بس برضو وائل كده متربي في احضان عيلة مرزوق، وجوزوا نعمة اللي هي الدكتورة نعمة الاستاذة الجامعية والشخصية المحترمة اللي كلنا بنحبها. وانا عموما ما قلتش حاجة غلط. لانك مش لاقي اي حاجة غلط تقوليها، بس نيتك هي اللي غلط. اتصرفي بقى مع نعمة، مع الدكتورة نعمة. هي فهمت سهيلة ان كل اللي بتعتبره معلومات محرجة لحد هي معلومات جميلة ومشرفة لكل حد. يا لطيف اللطف حمادة، سرعة زيادة. عايز ايه تاني؟ ايوه يا حماده. عم الحاج عبده ارجوك كلم الاسطى وائل. عم عبده يكلم الاسطى وائل يقول له ايه؟ اصل مركز الصيانه عنده هو اللي فاهم كويس كل حاجه في التاكسي بتاعك. ليه؟ هو حد من الركاب نزل ونسي حاجه في التاكسي بتاعك؟ يا عم عبده انا بتكلم عن موتور العربيه والفرامل وكله. وعايز ايه من وائل يا واد يا حماده؟ واد مش انا عمك عبده؟ ماشي عايزك تقول له يكلم الأمن عنده يسمح بدخول التاكسي بتاعي مركز الصيانة. ليه؟ عشان يصلحوا الفرامل بعد الحادثة، ما أنا خرجت بكفالة. تاني يا حمادة؟ لا لا، ما ظنش وائل أبدا يوافق. ما أنا مش عايز أوديها ورشة تانية يلعبوا فيها. اعفيني يا سرعة زيادة، أنا مش هكلم وائل. اهلا اهلا، اتفضلي في الانتريه، عفاف جايلك حالا. اهلا وسهلا. مين يا ابو دنيا؟ سهيلة يا عفاف. اهلا يا سهيلة. اهلا اهلا اهلا بيك يا عفاف يا قمر. قمر بالستر يا حبيبتي. لا بجد قمر قمر، وانا جاية صرحك انت بالذات، والوحيدة اللي هتعرفي المعلومات الجديدة اللي عندي. عن عيلة مرزوق برضو؟ ايوة. وعن مين بقى المرة دي؟ عزيزتي المستمعة، عندما تهتم الدولة بصحة المرأة فهو اهتمام بصحة المجتمع بأكمله. وحول مردود مبادرة صحة المرأة المصرية وفعاليتها أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أحمد حسن عبد العزيز، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس وبريطانيا، ومنسق مبادرة صحة المرأة. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور. دكتور أحمد، مبادرة دعم صحة المرأة أصبحت علامة مضيئة للمرأة المصرية، وحققت قصص نجاح من خلال يعني إطلاقها منذ عامين. بداية يا دكتور، يعني الهدف كان منها إيه؟ أولا هو المبادرة جت في وقت كويس جدا جدا، علشان الحقيقة إحنا ما كانش عندنا برنامج يغطي سيدات مصر كلهم من ناحية الكشف المبكر على الأورام. فالبرنامج القائمين عليه لما وزارة الصحة يعني ما فكرت انها تعمل البرنامج ده ويغطي مراكز الأورام ويغطي محافظات مصر كلها، قلنا طيب احنا هنعمل كشف مبكر للسيدات كلهم على أورام الثدي، وده اللي معمول على فكرة في دول العالم الأول. احنا قلنا طب الستات هتيجي، طب ليه لما الستة هتيجي وهنعمل لها كشف مبكر على الثدي ليه ما نعملهاش فحص شامل، نعمل لها توعية، نشوف وزنها عامل ايه، نشوف سكرها عامل ايه، نشوف نكشف عليها بالمرة كشف كامل. منها نمرة واحد بنطمن على السيدات وبنطمنهم على نفسهم. نمرة اتنين بنعمل قاعدة بيانات عن الست المصرية. انهي مناطق في ايه يا دكتور؟ في فهم مهمة جدا، علشان دي بتديك رؤية كاملة عن الوضع الصحي، زي ما كان بيتعمل في الأطفال مثلا في المدارس، الأطفال إيه عندهم قصر قامة، الأطفال اللي عندهم أنيميا، فبيخليك تعرفي مناطق الضعف في المنظومة الصحية إيه اللي محتاجة تركيزي عليه أكتر، أنهي مناطق، أنهي مستشفيات، أنهي محافظات اللي محتاجة إن أنت تدي فيها توعية أكتر، والرسالة بتوصل وقتها. بالظبط بالظبط. فعملنا قاعدة بيانات، في حاجة اسمها وحدة كشف أولي، دي المريضة بتروح للوحدة الصحية التابعة ليها أو المركز الطبي التابع ليها اللي تابع لوزارة الصحة، وعندنا أكتر من 3500 وحدة صحية على مصر كلها، منتشرة في أنحاء مصر كلها. بتروح بتطلع كارت مبادرة صحة المرأة مجاني، وبيتعمل لها الفحص ده، بتشاف وزنها، بتشاف طولها، بتشاف السكر بتاعها، ضغطها، وبيتعمل لها توعية عامة عن الأورام. دي جزئية، ففي جزئية كشف وتوعية، وفي جزئية عن الأورام، دي جزئية تانية. من سن كم يا دكتور يعني بيبتدي التوجه للفحص؟ التوجه للفحص من سن 18 سنة، ولكن مش كل اللي عندهم 18 سنة أو صغيرين في سن هيتفحصوا. هو احنا من 18 ل 35 سنة بيتعمل لهم الفحص الشامل، هو الطبي العادي مش فحص أورام. يعني بنكلمهم عن الصحة العامة وعن التغذية السليمة وعن الصحة الإنجابية، وبتعمل توعية على أمور كتير. لكن الكشف المبكر بيتعمل من سن 35 سنة. ليه؟ لأن أورام الثدي مرتبطة بالسن الأكبر شوية، يعني نادرا نادرا جدا لما بتحصل إن هي بتيجي في السن الصغير، فعلشان كده الكشف المبكر بيتعمل من سن 35 سنة، مع العلم على فكرة ان الكشف المبكر في الخارج بيتعمل من سن 45 ل 50 سنة، بس احنا في مصر لقينا السن بيجيلهم اصغر شوية فبنعمل الكشف المبكر من خلال 35 سنة. طيب عشان الخص كده، الست اللي عندها او البنوتة اللي عندها 18 سنة لغاية 35 سنة دي بتيجي بنعمل لها قياس سكر وضغط ووزن وتوعية وإنجابية وتوعية عن مرض مرضى السرطان سرطان الثدي، ولكن ما بتعملش كشف مبكر. اللي بتيجي 35 سنة أو أكتر دي بتعمل لها ما سبق زائد كشف مبكر على الثدي. طب ولو واحدة جاية لنا عندها كتلة وهي تحت 35 سنة أو عندها عرض دي بتعمل لها كشف؟ طبعا احنا بنتكلم اللي ما بتعمل لهاش اللي هي اصغر من 35 سنه وما عندهاش اعراض. لكن التوعيه يا دكتور لعبت دور برضو في الاكتشاف المبكر لهذا المرض حتى تحت سن ال 35. طبعا هو بنعلم الست تكشف على نفسها ازاي امتى كل قد ايه، فهي بتعمل الكلام ده في البيت بعد ما بتاخد دوش مره في الشهر تفحص نفسها، بنوريها ازاي. في سيدات مدربات دكاتره اطباء في المراكز الطبيه بيوروهم تعمل فحص ازاي لنفسها وايه اللي يقلق وايه اللي ما يقلقش. يعني في حاجات عندنا بتبقى علامات بتقلق شويه وحاجات ما بتقلقش، فكل ده بيتم تعليمه. بياخدوا معاهم برده كتيب مكتوب فيه الكلام ده كله وتاريخ الزياره القادمه، فكل حاجه بتبقى متنظمه. كل الكلام ده بيدخل على داتابيز علشان نبقى عندنا رؤيه كامله للست المصريه في انحاء مصر كلها وايه المناطق اللي فيها مشاكل اكتر من مناطق تانية. الست المصريه حياه الله على ضحكتها الله، الست المصريه الجدعه يظهر فيها شيء لله، حياة الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. عزيزات المستمعة، الأسرة هي اللبنة الأولى والأساس في تشكيل شخصية الأبناء، ومع منى خليل ابن ابنك. ونلتقي والأستاذة حنان الششتاوي إخصائية تخاطب وفن تربية الأطفال، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. ونتحدث عن ضرورة اكتشاف وتعديل سلوكيات الأطفال من البداية حتى يتسنى لنا التعامل معهم، وده دايما بقول ده دور الأم الواعية فعلا. أولا شكرا لحضرتك للاهتمام بالأمهات والاهتمام بالآباء أنهم يقدروا يطوروا من نفسهم ويقدروا يعرفوا أكتر من أنهم بس يخوضوا التجربة مع أولادهم، لا بالعكس لازم يأهلوا نفسهم أنهم يبقوا حاجة كويسة جدا، يقدروا يستوعبوا مشكلات أولادهم، يقدروا يستوعبوا نوعية الشخصية بتاع الأطفال. كل طفل ليه شخصية خاصة بيه منفصلة عن التاني تماما. احنا بنبني انسان، احنا يعني ده بناء فعلا الانسان ثقافيا ونفسيا ومن كافة الجوانب، علشان هم دول يعني حماد مصر بعد كده، هم دول قادة المستقبل. أولا هنسترسل ونقول استكمالا لموضوعنا أن في بعض الحقائق لازم الآباء الأمهات لازم يستوعبوها تماما، ومنها أن الأطفال بيستطيعوا فهمنا من الكلام، من نبرة الصوت، من نظرة العين، تعبيرات الوجه، حركة الجسد. فلازم أدرب ابني من البداية منذ الصغر، لما تلاقيني يعني وشي مكشر حاول أن أنت تهدى شوية في الحوار معايا وبتتكلم. أنا خارج مع ابني مشوار، ما جيش وأنا خارج أبتدي أدربه أنه يبقى مهذب، لا أنا لازم كل يوم أقول له أنت شخصية محترمة. يعني إيه محترمة يا ماما؟ يعني إنسان بتحترم الآخرين لما تيجي تتحرك وتخرج من البيت. تاني يوم أنت شخصية محترمة. يعني إيه محترمة؟ كل مرة بقول كلمة محترمة ألحق معاها صفة أتمنى أنها تبقى موجودة فيه. أنا بتناقش مع ابني وخاصية من خواص الاحترام. يعني إزاي أبقى محترم؟ بخاطب مين في الوقت ده؟ أنا بخاطب العقل اللاواعي عند ابني. أيوة. إن هو طول ما هو ماشي وقاعد هيتردد في ذهنه كلمة محترم. محترم محترم. لما اجي خارجة معاه مشوار ما اجيش قاعدة في حفلة ويعمل سلوك مش كويس. أقول له هي احنا مش قلنا لازم تبقى محترم يا حبيبي؟ أحسف ماما ويقوم قاعد ساكت. يبتدي بقى ده منهج عنده. ما يبقاش لسه حاجة زي بعض. بلاقي بعض الأمهات حضرتك لسه خارجة وقاعدة في وسط الناس تقولوا ها احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا وهي على الباب. لا اتفق من بدري. اتفق من أول ما يبتدي يتكلم. ابتدي من أول ما يبتدي يأكل. من أول ما يبتدي يسلم على عمه وعلى تيتا وعلى طنط. من أول ما يبتدي يقول أي حوار لأي حد ويبتدي تبص تلاقيه هو لغبط في الكلام نرده ونقوله لا حبيبي تتكلم بالطريقة كذا. حبيبي لما اضغط على إيدك ضغطة واحدة أنت غلط. حبيبي لما بص لك بصة بطريقة معينة لازم تفهمني دون إحراج ودون تلفظ بأي لفظ ممكن إن هو يترك عنده أثر نفسي سيء. تماما يا يكون في لغة كده يعني بيننا وبين بعض لغة مفهومة لينا احنا الاثنين بالضبط. ومحظور محظور محظور وحطي تحتها ثلاث خطوط ومئة خط ان انا اهين ابني قدام اي حد. انا كده اللي انا بهينه في البيت ههينه برا. هيقبل اهانة اي حد برا ليه؟ مش هيحترم ذاته. لكن الطفل طول ما انا بحترمه جوه البيت وطول ما انا بحترمه قدام الناس هو مش هيقبل اهانته. ما هخلق شخصية محترمة. أيوة. يحافظ على ان اي حد يجرحه مش هيستنى حد يقول لا ما تعملش كذا. هو خلاص هو شخصيته في تكوينه انسان محترم. مامي بتعاملني بطريقة سليمة. بابا بيعاملني بطريقة كويس. ما فيش حد بيمد ايده عليا. ما فيش حد بيهني. لا وقدمت له دعم نفسي. يعني كل مرة ان انا بغذي نفسيته ان انت محترم ده دعم نفسي لي ان انا باكد له على هذه القيمه. انت عندك هذه القيمه. انت بالظبط حضرتك. في حاجه كمان مهمه جدا احنا بنفقدها في الوقت الحالي. ايه هي؟ ان ماما وبابا يقعدوا في وسط الاسره ويقراوا. للاسف ده مش موجود ودوت احنا كلنا افتقدناه. طبعا للحرام الخافي اللي بقى في ايدينا وبقى في ايد ولادنا وبقينا في حياتنا حاجه فرضه نفسها علينا وهو الموبايل. تمام. فايه اللي احنا بنعمله؟ لا انا بحاول كل يوم اجيب كتيب صغير اجيب قصه مبهجه لابني او بنتي وتعالوا اما نسمع ايه القصه دي. طب تعالوا اما نقرا. طب ايه رايك انت تقرا وتحكي لنا؟ طب ايه رايك تعالوا اما نسمع ماما النهارده دي؟ طب تعالوا اما نلغي موبايلاتنا ونقعد مع بعض نتكلم فيه. والان مع الفنانه سميره عبد العزيز وماما سميره ونصايح كتيره يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان صباح الخيرات والأمل عليكم. من كان يوم كل ما قابل أم تسألني وتقولي بإلحاح أولادنا في سن المراهقة وعندهم ميول ورغبات في التمرد نعمل معاهم إيه؟ أنا بنصح الجميع وأنا قبلهم التعامل يبقى بحذر في السن ده. لازم الأب والأم يكونوا أصحاب وكلامهم يكون نور وهداية للطريق اللي مشينا فيه. لازم كل كلمة من الأب والأم تكون محسوبة كويس عشان الفترة دي من عمر الشباب بتتكون ملامح حياتهم من أسلوب وطريقة حوارهم وحتى اختيارهم لنوع الملابس اللي بيحبوها ونوع الموسيقى اللي بيسمعوها. وطبعا التمرد على المعتاد هيكون علامة بارزة في مناقشتهم. عشان كده لازم يكون في مرونة معاهم. مش كل طلباتهم مجابة ولا ممنوعة ولا مرفوضة وده أكيد تحت مظلة وحماية أخلاقنا وعاداتنا الشرقية. وطبعا ما ننساش دور ديننا الحنيف اللي له أثره الكبير في تربية شبابنا. وكمان